بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من فضائل حاطب ابن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر اللي هو عمر الناقد. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وهنا لما يقولون السيف بضاربه، وهؤلاء لديهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فهو مصدوق فيما أخبر وصادق فيما أخبر. والضعينة هي الجارية، وأصلها الهودج، وسميت الجارية لأنها تكون فيه، واسم الضعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيف القرشي. وهذا الحديث وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم دلالة من دلائل النبوة. وفي الحديث أيضا كما قال العلماء هسك لأستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة. وفيه أيضا هسك ستر المفسدة إذا كان في ذلك مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. والجاسوس من أصحاب الذنوب الكبائر، وهذا العمل الجس فيه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها اللي هو شعرها المظفور ويقال له عقيصة، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق.

أو زوجته. باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبدة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سليمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فهذه منزلة عظيمة في الدعاء لهؤلاء. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثني عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي واللفظ لزهير. حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. طبعا هنا وجود اللهم شرحناه في كتابنا الجامع في العلل فليرجع إليه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. فالأنصار هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمد عليهم. وقال الخطابي يعني ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الإنسان الذي يكون به بقاؤه والعيبة اللي هي وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيه ثيابه ويحفظ فيه الإنسان فاخر متاعه ويصونها. إذن هذا مثل ضربه في هؤلاء لأنهم أهل سره وخفي أحواله. وقوله إن الناس سيكثرون ويقلون أي ويقل الأنصار يعني هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من محسنهم